لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي ومن باب في أحكام الحجر، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى: ومن الإحسان في أموال اليتامى إشغالها في الاتجار طلبا للربح والنمو، أليس كذلك؟ ها وصلتم؟ احنا كنا سبق الكلام في أحكام الحجر أن الحجر ابتداء في اللغة هو المنع، أن الحجر في اللغة هو المنع، وفي الشرع منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من تصرفه في ماله، يحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله. وسبق أيضا الكلام عن أن الحجر نوعان. النوع الأول كان حجر على الإنسان لأجل حظ غيره. النوع الثاني حجر على الإنسان لأجل مصلحته هو. وبإيجاز، النوع الأول حجر على الإنسان لأجل مصلحته، لأجل حظ غيره، كأن يكون الإنسان قد استدان وصارت الديون أكثر من ما عنده من المال، وجاء الغرماء يطالبون بحقوقهم، فعند ذلك يحجر عليه القاضي ويمنعه من التصرف في ماله حتى يؤدي الحقوق إلى الغرماء، على تفصيل ذكرناه طبعا. ومن أعظمه أن المعسر، أن المعسر لا يحجر عليه، المعسر لا يحجر عليه، إنما يحجر على من كان عنده القدرة ويماطل، هذا الذي يحجر عليه. وأما النوع الثاني أيضا كما تقدم، هو حجر على الإنسان لأجل مصلحته هو، كالسفيه وكالمجنون وكالصغير، فهذا يحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله حفاظا على ماله، ويعين عليه وصي أو ولي يتولى أمره في الإيش، في التصرف في المال، على تفاصيل تقدم الكلام عليها. ووقفنا بالحديث عند قوله: ومن الإحسان في أموال اليتامى، وهو يتحدث عن نوع من أنواع من يحجر عليهم لمصلحتهم، منهم اليتيم. اليتيم يحجر عليه لمصلحته، لأنه إذا أعطي المال ربما يفسده. قال: ومن الإحسان في أموال اليتامى إشغالها في الاتجار طلبا للربح والنمو. إشغالها في الاتجار يعني نشغلها، إشغالها في الاتجار يعني نخليها تعمل في التجارة. نعم. قال: فلوليه الاتجار به. لوليه يعني القائم على اليتيم، على أموال اليتيم، الوصي، سواء كان مثلا يعني جد أم نحو ذلك، أي إنسان آخر. سبق إحنا الكلام قلنا أن اليتيم أولى، أو السفيه الأول، السفيه والمجنون أولى الناس به من أبوه، لأنه أشفق الناس به. ووصي أبيه، ثم وصي أبيه، على قول يعني طائفة من أهل العلم، ثم وصي أبيه يعني ماذا؟ إلا أبوه قال فلان هو اللي يتولى أمر ابني لو أنا غبت أو نحو ذلك. كذلك اليتيم لو كان أبوه قد وصى وقال لو أنا مت فلان هو الذي يتولى ولدي في مسألة الولاية عليه في المال، فينفذ هذا، لأن الأب أشفق الناس بالولد ولن يجعل عليه إلا من يراه كذلك. وإلا كما سبق وأشرنا، ممكن الوصي يكون أشفق بالولد من عمه، من عم الولد أو من جد الولد أو نحو ذلك. نعم. قالوا: من الإحسان في أموال اليتامى إشغالها في الاتجار طلبا للربح والنمو، فلوليه الاتجار بها وله دفعه لمن يتجر به مضاربة، يعني الولي له التصرف في ان هو نفسه يتاجر بالمال او يعطيه لغيره يتاجر بالمال. قال: لان عائشة رضي الله عنها ابضعت مال محمد بن ابي بكر. محمد بن ابي بكر ده ابن اخوها اسف محمد بن ابي بكر اخوها اسف ابضعت في مال محمد بن ابي بكر، اقصد في اولاد اخيها، اسف، في اولاد اخيها محمد بن ابي بكر. لما مات محمد بن ابي بكر هي التي كانت ترعى اولادهم. وقال عمر رضي الله عنه: اتجروا باموال اليتامى كي لا تاكلها الصدقه. اتجروا في اموال اليتامى يعني تجروا وبيعوا واشتروا واعملوا بها مشروعات كي لا تاكلها اموال الصدقه او لا تاكلها الصدقه، لان المال لو فضل مخزون كل سنه هيطلع الزكاه، كل سنه هيطلع الزكاه، فالمال مع الوقت هيؤكل. ولذلك كما قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى. وابتلوا اليتامى يعني امتحنوا اليتامى، خلوهم يبيعوا ويشتروا ويتاجروا لاجل ان يتدرب على انه ماله ينميه. ومن باب اولى ان الولي هذا او الوصي يفعل ذلك. قال: كما ان ولي اليتيم ينفق عليه من ماله بالمعروف. ينفق عليه من ماله بالمعروف، ينفق على مال الولد اليتيم او السفيه او المجنون، ينفق عليه من ماله، يعني من مال اليتيم، من مال السفيه، من مال المجنون بالمعروف. نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ويستحب اكرام اليتيم وادخال السرور عليه ودفع الاهانه عنه، فجبر قلبه من اعظم مصالحه. انتهى. قال: ولولي اليتيم شراء الاضحيه له من ماله اذا كان اليتيم موسرا، لانه يوم سرور وفرح، ولوليه ايضا تعليمه بالاجره. طيب، المساله الاولانيه انه ولي اليتيم اللي الناظر اللي عليه او الوصي اللي عليه في العيد الفطر، عيد الاضحى، يشتري اضحيه، لان ده شيء بيدخل السرور على المسلمين. فاذا كان اليتيم عنده مال ويسمح هذا المال بانه يشتري منه اضحيه، يشتري له، لا مانع. قال: ولوليه ايضا تعليمه بالاجره من ماله، لان ذلك من مصالحه. هيعلمه، هيدفع للناس اجره تعليمه، يدفع من مال اليتيم. واذا كان ولي اليتيم فقيرا، يعني لو ولي اليتيم فقير اللي بيقوم عليه، فله ان ياكل من مال اليتيم قدر اجرته لقاء ما يقدمه من خدمه لماله. ممكن يكون الواصي ده فقير، الشرع اجاز له ذلك، اجاز له ذلك. قال الله عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن كان محتاجا إلى النفقة وهو يحفظ مال اليتيم ويتعاهده فليأكل منه بالمعروف. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. قال: نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم. قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الوصي على اليتيم هذا إن كان غني يستعفف، خلاص عنده مال هو يأكل ويشرب منه، لكن لو كان هو نفسه فقير جاز له أن يأكل من مال اليتيم هذا، لأنه أصبح بيعمل كوظيفة عند هذا اليتيم أنه يشرف عليه ويقوم على أمره. نعم. قال: بقدر قيامه عليه. وقال الفقهاء: له أن يأخذ أقل الأمرين أجرة، ودي مسألة، له أن يأخذ أقل الأجرين، أقل الأمرين أجرة. إيه الأمرين دول بقى؟ أجرة مثلهم أو قدر حاجته. له أن يأخذ أقل الأمرين، أجرة مثله أو قدر حاجته. اللي هو الوصي على اليتيم ده له حاجة من اثنين: إن ياخذ أجرة المثل يعني لو في حد بيقوم على أمر يتيم بياخد كام؟ بياخد قد كده، ياخد أجرة المثل أو قدر حاجته، إن ياخد بالمعروف له هذا وله هذا. روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيما عنده مال وليس لي مال، أآكل من ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بالمعروف غير مسرف، كل بالمعروف غير مسرف، كل بالمعروف ما تسرفش في مال اليتيم. أما ما زاد عن هذا الحد الذي رخص الله فيه فلا يجوز أكله من مال اليتيم، فقد توعد الله عليه بأشد الوعيد، قال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. نعم. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ظلما كبيرا، أي إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوا. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وأكل مال اليتيم، أي أن من المهلكات في الآخرة أن يأكل الإنسان مال اليتيم. قال: ثم إنه سبحانه أمر بدفع أموال اليتامى إليهم عندما يزول عنهم اليتم ويتأهلون للتصرف فيها على السداد موفرة كاملة، قال تعالى، أو موفورة كاملة، قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني هذا الوصي أو الولي على اليتيم ينبغي عليه أن يعمل على أن يعطي اليتيم المال الذي كان وصيا عليه إذا بلغ رشدا كما كان أو زيادة، ويجتهد في ذلك. قال: وقال تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال: وكفى بالله، أي وكفى بالله محاسبا وشاهدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم، هل هي كاملة موفورة أو منقوصة مبخوسة. يعني خلاصة الباب، وهو باب الحجر، أن الحجر هو المنع، والمقصود به شرعا منع الإنسان من تصرفه في ماله، وهو على نوعين: حجر يكون لأجل حظ الغير، وهو ما إذا كان الإنسان قد استدان واستغرق الدين ماله وزاد ربما، وطالب الغرماء بذلك، وده شرط إن الغرماء يطالبون عند القاضي بذلك، أما إذا لم يطلب الغرماء فلا حجر. ثم إذا كان معسرا فإنه لا حجر أيضا. والنوع الثاني أيضا كما سبق هو حجر على الإنسان لأجل مصلحته هو، كالمجنون والسفيه واليتيم، فهؤلاء يمنعون من التصرف في أموالهم. والسفه المقصود هنا ليس سفه العقل فقط، إنما سفه التصرف كذلك، يعني سفه العقل من باب أولى، يعني لو كان إنسان سفيه عقلا هذا من باب أولى يحجر عليه، لكن قد يكون هذا الإنسان ليس سفيها في عقله إنما سفيها في تصرفه في الإيش؟ في المال، سفيها في تصرفه في المال، فهذا يحجر عليه لمصلحته. هذا مخصص ما يعني كان في هذا الباب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.